الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا الموعد الان مع روم زي كل اربع مفروض في تمام الواحدة صباحا، ولكن نعتذر للتأخير، ولكن قصتنا هتطلع زي ما هي كاملة متلاقوش. تسمعنا على الراديو 9090 FM www.9090.fm او تحمل التطبيق الخاص بالراديو 9090 على تليفونك، تحمله باسم الراديو 9090، او تسمعنا على النايل سات في قائمة الاذاعات تردد 11765 افقي. تقدر تسمع الراديو 9090 من معظم انحاء جمهورية مصر العربية على الراديو العادي جدا في العربية او في اي مكان على 90.9 FM، او تسمعنا من سائر انحاء العالم في اي مكان. تحية لكل اللي بيسمعوا الرعب وكل اللي بيتابعونا من كل الوطن العربي او من اي مكان حتى بره خارج الوطن العربي اللي بيسمعونا على الانترنت او بيتواصلوا معنا برضو من خلال الريسيفر والنايل سات. شروط الرعب زي ما احنا عارفين، ضلم الأوضة واستمتع بكل التفاصيل بالهيدفونز بتاعتك لو انت سامع وانت في العربية وسايق، من فضلك ما تعليش الصوت على الاخر. قصتنا النهاردة بعنوان الكتاب المميت، كتبها لنا مصطفى أبو ضيف. كلمة اسمها الشعوذة هي ايه؟ قالك عنها هي فرع من فروع السحر الأسود، بتعتمد على استحضار الأرواح والقوى الشريرة علشان تأذي، بس ده المطلوب، والأذية دي ممكن توصل لحد تدمير البني آدم أو القضاء عليه تماما. لها طقوس معينة، ومن أشهر طقوسها هي استحضار الموتى. بيقولوا ان احد الملوك في الماضي كان يدعى الملك شاؤول، قام باستحضار روح لاحد الفرسان اللي ماتوا علشان يقود الجيش بتاعه في احد الحروب. بيقولوا. طيب انا مين؟ انا عمر، باحث في امور العالم الاخر، عايش في قرية من قرى الوجه الابلي. قريتنا والقرى المجاورة معروفة بالدجل. ايوه انا بعترف ان عندنا دجالين كتير، ممكن يكون عندك انت كمان، ممكن يكون عندك في اي مكان في الوطن العربي، بس انا بعترف ان القرية عندنا فيها دجالين ونصابين كتير بيستغلوا بساطة الناس الفقراء والبسيطة والغلابة باسم الجن والعفاريت. في الفترة الاخيرة مؤخرا يعني ذاع صيت واحد بيقولوا له يا شيخ عثمان. كلام اهل القرية عن الشيخ عثمان اتقسم نوعين، ناس بتقول انه راجل بركة ومكشوف عنه الحجاب، وناس تانية بتقول ساحر ومشعوذ وكذاب، وفي ناس بتقول كمان الاتنين بيجمعوا انه هو عنده مكتبة فيها كتب سحر وبيقدر يسخر جيوش من الجن والعفاريت. كل اللي عرفوا ان اللي قالوا عليه بركة واللي قالوا عليه ساحر اجتمعوا على موضوع الكتب، واجتمعوا كمان على ان مفيش حد راح له بيعاني من حاجة الا وخرج من عنده سليم وبيدعي له. حتى الناس اللي كانت بتشكك فيه لما راحوا له بصموا بالعشرة وقالوا عمرنا ما شفنا واحد زيه. وعشان انا غاوي وحابب السكة دي قلت ما بدهش. بعد تفكير طويل قررت ان انا هروح بنفسي للشيخ عثمان، ولو انا نصاب وهو مكشوف عنه الحجاب هيكشفني، مش كده ولا ايه؟ عرفت العنوان بالتفصيل من الحاجة اعتماد اللي هي عرفكوا عليها، ست كبيرة جارتي راحت هي وبنتها قبل كده للشيخ عثمان وقالت فيه اشعار. خدت المواصلات وقعدت اسأل، فضلت اسأل لحد ما وصلت المكان الشيخ عثمان. البيت في قرية صغيرة جنب قريتي، بيت عبارة عن دور واحد قديم. رحت ناحية الباب والباب كان مفتوح. أول ما بتدخل من الباب بتلاقي ممر طويل زي صالة كده كبيرة، وعلى الجانبين موجود كراسي. طول ما أنا ماشي في الممر أو الطرقة دي كنت ببص على الناس اللي قاعدة، والواضح إن هم كلهم ناس بسيطة وغلابة، ما يملكوش من الدنيا غير الهدوم اللي عليهم. في الوش كان قاعد واحد على مكتب وكأني داخل عيادة الدكتور. انتوا متخيلين الموقف بالظبط؟ قلت له أنا لو سمحت ممكن أدخل للشيخ عثمان؟ اداني دفتر قدامه وقال لي اتفضل اكتب اسمك وسنك ومنين. دجال ايه اللي بياخد المعلومات دي؟ مش المفروض هو اللي بيطلعها؟ مش ساحر بقى وكده؟ ده الدنيا اتطورت قوي. كتبت، قال لي اتفضل اقعد، حضرتك رقم 20. قلت له طيب ادفع كام؟ قال لي تدفع كام ايه يا استاذ، الشيخ ما بياخدش فلوس من حد. وزعق وكان متعمد يسمع كل الناس اللي قاعده، يلا عشان التمثيليه والفيلم يكون محبوك اكتر، انتوا فاهمين طبعا. قعد بدات اراقب تصرفات الراجل اللي على المكتب وتصرفات الناس اللي داخله طالعه، ناس جايه من سفر وناس واضح انها مش عارفه المكان وناس داخله من اماكن بعيده وجايين تايهين وحاجه يعني اخر غلب. الغريب في الموضوع ان فعلا زي ما الناس بتقول، الناس بتدخل على وشها حزن الدنيا وبتخرج مبتسمه وكانها، انا اسف في التشبيه، كانت في الجنه جوه. اخيرا جه الدور عليا ونادى المساعد على اسمي ووصلني لحد الاوضه بتاعت الشيخ عثمان. الأوضة كانت كبيرة جدا وكان قدام الشيخ مصحف وبعض الكتب التانية، مستني أشوف مبخرة والأدوات الدجل وكتكوت والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لكن ما حصلش. هو راجل كبير إلى حد ما، دقنه بيضة واضح عليه الهدوء والسكينة والحقيقة وشه مش مرعب يعني. فضل قاعد ساكت ثواني وبص لي وقال لي تشتكي من ايه يا ابني؟ قلت له انا فلان. قلت له في الحقيقة انا ما بشتكيش من حاجة، انا من مريدينك. قال لي مريدين ازاي؟ قلت له سمعت عن حضرتك كتير وعن كراماتك وقد ايه انت راجل مبروك وعالم، انا جاي لك النهاردة وعايز ابقى تلميذ. ما عنديش حاجة اديها لك يا ابني، قوم روح لحال سبيلك، اللي انت جاي له مش عندي. قلت له بالله عليك انا جاي من بلد تانية ومسافر وكل امل فيك يا شيخ عثمان، خدني المساعد بتاعك، انا مش عايز اي مقابل، ان شاء الله ممكن ارتب لك المكان هنا. سكت. قال لي الفضول اللي عندك مش فضول واحد عايز يشتغل، عينيك فتحاك. فتحاني ازاي؟ انا هو انت هتبخل على الناس بعلمك ولا ايه يا شيخ عثمان؟ اللي بقول لك ايه، من غير لف ودوران انا هختصر عليك الطريق وعلى نفسي. لقيته بينادي المساعد اللي بره بتاعه اسمه سعيد. سعيد دخل يجري وبيقول له نعم يا شيخ تحت امرك. قال له من النهارده. قلت لي اسمك ايه؟ عمر. هيساعدك، علمه كل اللي انت تعرفه، اهو جالك نجدة من السماء. سعيد بصلي وكأني فعلا نجدة من السماء وقال له امرك يا شيخ عثمان، اتفضل معايا، اتفضل يا استاذ. ودي كانت البداية. بمرور الايام بدأت اتعلم. صحيح سعيد فرح ليه؟ سعيد هيسيب الشيخ عثمان قريب لأنه راجع بلده، عنده مهمة ما، هيقعد في بلده شوية، واضح أنه هيطول ولازم يكون في حد بيشغل مكانه. قال لي ده أنت جيت لي نجدة يا عمر، أنا من عملي الطيب ربنا بعدك والله العظيم. قلت له ماشي، لازم يكون في حد بيساعد الشيخ وانت بتتعلم ما شاء الله. بعد شهر لما عرفت كل حاجة سعيد كان بيعملها سافر. ما كانش بيعمل حاجة بصراحة يعني خارقة، اللي أنا كنت بدور عليه ما لقيتوش لحد دلوقتي، مش هقول لقيتوش، لا لحد دلوقتي. كل يوم من الأيام كنت بحاول أكشف سر الشيخ عثمان ولا أعرف هو بيهبب إيه يعني، مش لاقي حاجة معينة. انا كنت عامل فعلا زي التمرجي اللي بيودي البيانات للطبيب. في يوم ناداني الشيخ عثمان بعد اخر حالة دخلت له وقال لي تقعد يا ابني، انا مش هسألك ايه اللي جابرك تعيش هنا، ومش هسألك انت جاي هنا ليه، انت واحد متعلم ومثقف. شيخ هتمان، هو لسه حضرتك يعني بتتكلم، هو انت شاكك فيا ان انا جاي لاي سبب؟ انا مش مخبر. انا ما بقولكش ان انت مخبر، ولو انت مخبر هتعمل ايه يعني؟ ما انت ما بقالك مده معانا، لقيتني بعمل ايه يعني؟ اكيد انا مش هغير طريقه شغلي وحياتي علشان انت موجود. ما انا لو عايز اذيك هاذيك. اكيد انت عرفت دلوقتي ان انا لا دجال ولا ساحر زي ما انت كنت جاي وفاكر. ربنا سبحانه وتعالى بيخصص للناس ناس تانية تساعدهم. في حاجة كده اسمها ناس بتقضي حوائج الناس، ناس تتصدق، ناس تساعد، ناس تعالج. ربنا كرمني ان انا واحد من دول. انا عارف ان انت مش مصدق. مش لازم كل حاجة في الدنيا على فكرة يكون ليها سبب منطقي. في حاجات في الدنيا عايشينها كده اسبابها مش مفهومة. خليك دايما من الناس اللي بيثقوا في بعض يعني، واللي اتعلمته مني اهو حاجة تنفعك للزمن. انا اتعلمت من الشيخ بتاعي، والشيخ بتاعي اتعلم من الشيخ اللي قبله واللي قبله واللي قبله. وانا ساكت، هو عمال يتكلم وانا ساكت. مش انا الاوان يا عمر بقى تسألني انت عايز ايه، او تقولي شوية معلومات انت عايز تعرفها وريحك. هو انت بدأت الموضوع ده من امتى يا شيخ هتمان؟ وانت كنت قد ايه؟ ايوه كده، اسأل. الكلام ده يا ابني من اكتر من 40 سنة. عندي ليك مفاجأة هقولها لك بعدين. مفاجأة ايه؟ ما قلت لك هقولها لك بعدين. انا عاجبني فضولك، وعاجبني ان انت بدأت تتكلم، وهستناك لحد ما تتكلم وتجيب كل اللي عندك. قوم يلا نام، عندك شغل الصبح. اليوم ده لما دخلت نام قررت ان انا مش هينفع اكمل بنفس الطريقة، مش هينفع اقوم اشتغل عنده واكمل وكأني خلاص جاي فعلا هتوظف عنده. لا مش هينفع. نمت لي ساعتين وصحيت بعد نص الليل وتمشيت في البيت. البيت كبير جدا، المستخدم فعليا من البيت 4 اماكن: صالة كبيرة، وأوضة نوم اللي هي أوضة نومي أنا اللي كانت أوضة سعيد الحقيقة، والأوضة اللي بيشوف فيها الشيخ الحالات، وأوضة نومه، وباقي البيت فاضي. سعيد نبه عليا أن أنا ما روحش أي مكان خامس، هما 4 أماكن والخامس ممنوع. أي مكان غير 4 ممنوع، والتحذير كان واضح جداً. وطالما حد حذرك يبقى انت هتشوف، هتدخل المكان الممنوع ده. زي ما قلت لكم اتمشيت في البيت ودخلت مكان خامس. اصل هما مش مكان خامس، ده هما اكتر من مكان، هو مسموح لي 4 لكن البيت فيه اكتر من 4. دخلت اوضة من الاوض المحظورة دي. الحقيقة كان زي باقي الاوض، قديمة وحطانها مليانة بقع سودة وكتب على الأرض، ومكتبة كبيرة على الجنب اليمين في الأوضة، كتب علمية ودينية، في منها مشهور على فكرة، فيها روايات وكتب من الديانات السماوية 3. برضو مش ده اللي بدور عليه. على يمين المكتبة كان في صندوق على الأرض، من الواضح انه صندوق أداء، صندوق قديم قوي جدا. خدته وفتحته لقيت جواه كتاب برضو قديم معتق محنط. ليه الكتاب محطوط في الصندوق ده ومقفول عليه؟ والصندوق ده كان فيه قفل، بس القفل مفتوح. الكتاب مكتوب عليه من بره الشعوذة. فتحت الكتاب، فتحته على يعني باللي هو عشوائي كده، فتحته على النص وبدأت أقرأ. كلام كتير، حروف كتير ملخبطة، ولكن لقيت كلام عربي بحق راقيد وساميد، بحق الصواعق الموقدة، بحق النجوم المزلزلة، بحق القاف، وبحق السين، وبحق كل سر رجيم. نأمركم بالحضور يا ملوك معشر قابر، احضروا يا من زلزلتم الأرض تحت بركان خامد. بحق ما بين الكاف والنون احضروا الآن. كنت مستني أي حاجة تحصل الحقيقة، مفيش حاجة حصلت، لكن دماغي بتتقل، حاسس ان انا في رغبة ملحة ان انا نام. في زغللة كده في عناية، والصورة بدأت تترعش قدام عيني، وصوت من بعيد سمعه. قلتلكوا ان انا لما دخلت الاوضه كان على الحيطان بقع سودا. البقع السودا دي بدات تتحرك وكانها بقع زيت وتكبر على الحيطان، وبدات تتحرك كلها لفوق وتطلع وتلتقي في السقف لحد ما بقت بقع سودا كبيره جدا في السقف، وبدأ ينزل أو تنزل البقعة أو ينزل منها حاجة زي كيان أسود. كيان بدأ يتشكل، بينزل بمنتهى الهدوء على الأرض قدامي، ولسه لازالت الصورة برضو مش واضحة الوضوح بتاع النظر العادي، يعني أنا نظري مش ضعيف. زي أنت وأي حد لما بتشوف حاجة وعايز تفضل تضعك وتفرب في عينيك زي ما بيقولوا كده يمين وشمال، أو تضغط عليها علشان تشوف، عملت كده. لما شلت ايديا من على عينيا لقيت نفسي على سريري الموجود في بيت الشيخ عثمان. امتى وازاي مش عارف. هل ده كان حلم؟ هل انا دخلت الاوضه دي فعلا؟ هل انا فتحت الكتاب ده؟ هل الحاجات اللي شفتها دي حصلت؟ في اللحظه دي سمعت صوت في البيت من بره، بصيت في الساعة لقيتها بقت 5. خبر 5 ايه ده؟ خرجت من الأوضة بسرعة، لقيت ناس كتير منتظرة في الصالة كالعادة يعني، وسمعت صوت منهم بيقول بالله عليك دخلنا، بالله عليك دخلنا. لقيت حد تاني بيقول يا عم سعيد أنا هنا من قبله، يبقى مينفعش هو يدخل الأول. عم سعيد؟ عم سعيد جه؟ طيب كويس. بصيت لقيته واقف عند المكتب وبيدخل الناس، رحت جريت عليه وقلت له الحمد لله على السلامة، أنا والله على فكرة كل يوم بصحى في معادي، بس هو نصيبك بقى النهاردة جيت على الشغل على طول. قال لي جيت منين؟ جيت يا عم سعيد من عند أهلك. أهلك مش أنت سافرت؟ مالك يا ابني انت تعبان؟ قلت له لا انا كويس، انا مفيش حاجه. هو انت رجعت النهارده ولا رجعت امتى؟ قال لي يا ابني انا راجع بقالي كذا شهر، انت ايه فقدت الذاكره وانت نايم؟ كذا شهر قال لي اه كذا شهر واحنا شغالين مع بعض انا وانت، والشيخ قال احنا الاتنين نكمل الشغل مع بعض. بقولك ايه، مش وقت التخاريف والشغل المجانين بتاعك ده عمر، روح حط بسرعة الحاجات. تروح حاجات ايه يا ابني؟ هات الحاجات. حاجات ايه يا عم سعيد؟ مش عارف يا ابني. هات الشعر وخلاص يا ابني. شعر ايه وخلاص؟ خلاص ايه؟ مالك يا عمر؟ ما تركز يا ابني معايا شويه. انت جاي قدام الناس تتكلم في الحاجات دي؟ فوت قدامي. خرج اوضه من الاوض المحظوره، فتح علبه، العلبة فيها خصلات شعر، وفتح علبة تانية فيها كيس. الكيس كان عبارة عن دم شكله وحش جدا، وحاجات تانية مش لازم تفاصيلها بصراحة. قلت له ايه الشعر ده؟ قال لي انت هتستعبط؟ ما انت عارف، ما هو ده شعر الاموات، هو ده جديد؟ انت هتعملي فيها شريف دلوقتي؟ قلت له انا ما عملتش حاجة، انا بس انا صاحي تعبان ومصدع، يمكن من اصلا انا اخدت علاج قبل ما انام. طب وايه اللي موجود في الكيس؟ انت ليه محسسني انك اول مرة تشوف الكلام ده؟ ما انت اللي بتدخلهم كل مرة للشيخ. انا عارف انا اللي انا بدخلهم، بس طوعني بس وقولي. هطوعك وهشوف اخرتها معاك ايه. الست لما بتيجي تولد الحبل بينها وبين الجنين تعرفه ولا ما تعرفوه ولا ناسي الموضوع ده كمان؟ هو ده الخلاص. رسو دم نايل، هو احنا بنموت ستات الحوامل؟ رأيه عمر، الشيخ ما انت عارف انه متفق مع الممرضة في المستشفى الولادة اللي جنبنا، وهي اللي بتجيب لنا الخلاص ده على طول. عمر انت شارب حاجة قبل ما تنام؟ قلت له طب والشعر احنا بنجيبه منين يا سعيد؟ لا لا ده الموضوع كبر قوي، الشعر ما انت عارف بنجيبه من التراب. اه طبعا عارف حتى انا اللي بروح اجيبه، مش كده ولا ايه؟ لا يا عمر، لا يا حبيبي، انا وانت اللي بنروح نجيبه سوا. لا عارف، بس مالك النهارده في ايه؟ قول لي مالك. والله يا ام سعيد انا ما عارف، صدقني انا نفسي مش عارف. خدني ورحنا أوضة الشيخ هيتمان، وهو ماسك في ايده الشعر والخلاص. دخلنا عليه لقينا قاعد في مكانه المعتاد، لكن كان شخص تاني خالص، مش هو الرجل الطيب اللي انا عشت معاه واللي انا بحكي لكم عنه، لا لا خالص، ده بني ادم الشيطان ممكن يكون ملامحه اطيب وارحم منه، نظرات كلها شر، شعر دقنه البيضة اللي أنا كنت شايف، لا دقنه سودة تماما، عينيه مرعبة جدا، على رقبته في حاجة زي وشم عبارة عن طائر غراب. المصاحف اللي كانت بتبقى موجودة قدامه مش موجودة، اللي موجود نار وأدوات وحاجات مكتوبة بدم على الترابيزة اللي قدامه. هيتحط قدامه الحاجات وقال له اتفضل يا سيدنا. الشيخ او عثمان حاطط راسه في الارض عمال يقول كلام مش مفهوم، وانا عمال ابص له، بحق قاسم بحق من نبذوا من العشائر، بحق كل من غضب عليهم، بحق كل من ذهبوا إلى أسفل السافلين، باسم كل من لعن في الأراضي السفلية، بحق الطلاسم البرهاطية، بحق كسر العهود السليمانية، اللحظة دي النار هو عمال يقول الكلام ده، النار بدأت تكبر، الشعلة اللي قدامه وكانت كل ما النار الشعلة دي تكبر أنا كنت بحس ببرد. أيوة مش حاسس بحرارة، مفيش نار أصلا ولا حاسس بيها، كأني وقفت في منطقة ثلجية. من ورا اللي قاعد قدامي اللي هو المفروض انه كان الشيخ عثمان، ظهرت واحدة ست شعرها منكوش، كانت مستخبية وراه وبدأت تقف من وراه واحدة واحدة. عينيها كانت حمرة زي الدم. هو عمال يقول الكلام الغريب وهي واقفة ورا. لقيت سعيد بيسحبني من ايدي يقول لي يلا خلاص لازم احنا نخرج دلوقتي. لا مش هخرج، انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل. قال لي بقول لك يلا. ازاي بعد ما الراجل انا كنت خلاص شبه اقتنعت انه كويس، لما طلعنا كنت مستني سعيد يتخانق معايا او حاجة، قال لي بقول لك ايه الشويتين اللي انت بتعملهم دول مش هيعفوك من مشوار النهاردة. قلت له مشوار ايه؟ هروح اقتل حد؟ عندك حد عايزين تقتلوه؟ قال لي على فكرة الشيخ لو تمعك هيقضي عليك النهاردة، انت مالك فيك ايه؟ قول لي يا عم سعيد ايه المشوار؟ ما انت عارف، ما انت عارف ان الترابي مستنيك. مستني ايه؟ مستنيني انا؟ هروح لوحدي يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه يا ابني؟ لا هنلم اهل البلد ونروح كلنا، هنعمل رحلة كلنا للتربة. معلش يا عم سعيد، معلش خدني على قد عقلي، دي اول مرة. قال لي دي ايه يا اخويا اول ايه؟ قلت لا لا اول مرة ابقى انا هستسمحك تيجي معايا المرة دي بس علشان انا تعبان. تعبان ولا متعاطي حاجة؟ قلت له اعتبرني متعاطي حاجات. حاضر هاجي معاك يا عمر، بس خليك فاكر. قلت له افتكر ايه؟ قال لي خليك فاكر وخلاص. قلت له والله العظيم فاكر، واي حاجة تطلبها لو عايز تسافر بلدك سافر تاني وانا هعمل كل اللي انت عاوزه. بلغنا هو عم سعيد بلغ الشيخ عثمان، كان اخر حالة دخلت عنده خلاص وخرجت. رحنا الترب. في الوقت ده ما بيبقاش في اي حد غير الميتين الحقيقة. دخلنا سلمنا على الترابي وواضح انه عارفني، مشينا جوه المقابر. الضربي قال لعم سعيد خلي بالك الجتة بتاعت النهاردة لسه مدفونة جديد زي ما انت طلبت اهو، يعني السعر لازم يتغير، طلباتكو كترت وطلباتكو بقت صعبة. عم سعيد قال له ما تقلقش، افتكرينك بفلوس زيادة عن كل مرة، هو احنا عندنا غيرك. وصلنا للتربة المنشودة، عم سعيد وقف وقال لي انزل يلا. قلت له انزل اعمل ايه؟ انزل يلا يا ابني زي كل مرة، هات الامانة. ما انت عارف يا عم سعيد، ما انا قايل لك ان انا تعبان. تعبان مش تعبان، انا ما بقولكش تنزل تبني تربة تحت، انزل هات الكام شعرة اللي هتجيبهم واطلع تاني. وانت مش عايز تنزل يا عم سعيد؟ فقت على الترابي هو بيخبط على كتفي بيقول لي ما تيلا يا عمر يا ابني، هو في ايه؟ هي اول مرة يعني تجيب شعر من ميت؟ مش انتوا اللي طالبين يا ابني الطلب ده؟ انزل. وقفت على السلم، جسمي كله بيتنفض، جسمي كله متهلك. نزلت اول خطوتين سمعت صوت حد تالت غيرهم كان بيقول للتربي مش انت دفنت الجثة خلاص وعملت لوازم الدفن، فتحها ليه؟ ما تقفل التربة. والترابي بيرد عليه وبيقول تقصد ايه يعني؟ قصدك ان انا ببيع الجثث زي محمد؟ لا لا انا ما ببيعش الجثث زي محمد، ده محمد كان بيبيعها على فكره للطلبه الله يسامحه، انا هنا بحرس الجثث وربنا شاهد وكيل عليا. مشهد ده معناه كده ان في واحد معدي وشاف التربه مفتوحه بالصدفه، والحوار ده اللي انا سامعه قلت لكم عليه. قال له خلاص اقفلها اقفلها. طلعت اجري على السلم. الباب اترزق. اتقفل عليا. اتقفلت التربة عليا لوحدي. مش عارف اتحرك، مش عارف حتى اصرخ. هو نادي؟ هو هيفتح دلوقتي لما الراجل اللي اتكلم معاه يمشي؟ لا لا لا، ده ايه ده؟ ده الصوت، الصوت التربة بتترجم عليا. كان في جيبي كشاف صغير معرفش كان معايا من امتى، رجعت نورت التربة كان فيها 4 جثث، من ضمن الأربعة جثة منهم وشها مكشوف. للراجل عجوز. يا رب. اتقلبت من على السلم، لقيتني في وش الجثة اللي وشها مكشوف، بس لما وقعت الجثة دي كانت جثتي أنا. أيوه أنا، صرخت، حاولت أقوم مش قادر، حاولت أتحرك مش قادر، حاولت أصرخ مش قادر. جثتي صحيت، كان الصوت اللي كان بيطلع من التربة كان زي ما يكون في ناس بتتعذب، وانا عم اقول دوام دوام، اكيد انا بحلم، انا بحلم، ده مش حقيقي. كانت بتزحف على بطنها وانا عمال اتحرك على ظهري وازحف على ظهري لاني متكتف ومش عارف اتحرك، وهي بتقرب. في اللحظة دي سمعت صوت باب التربة بيتفتح وفي ضوء خافت دخل من الباب. فضلت اصرخ واقول انا هنا، افتحولي، حد يطلعني. محدش رد، لكني سمعت صوت مميز جدا، صوت التربي، فاكره ملحقتش انساه، وهو بيقول لسعيد، واضح انه هو بيكلمه، هو لازم يعني تموتوه، ما تسيبوه يا عم سعيد يروح لحال سبيله. سعيد رد وقال له لا، دي اوامر الشيخ، واوامر الشيخ لازم تتنفذ، كل كام شهر كده يجي واحد يشتغل معانا، علشان الشيخ ما بيأمنش لحد غيري، بيفضل وراءه، ولما بيتأكد انه مش مخلص لازم يموت. جبت الكفن؟ تربي قال له ايوه. قال له خلاص هنلبسه الكفن، والتربة دي محدش يفتحها على الاقل اسبوع لحد ما يموت، ويبقى جتة من ضمن الجتت، مكافئتك محفوظة. خلي بالك الشيخ هيعرف لو فتحت عليه، الشيخ عايزه بحالته دي، الموتة المرعبة اللي هو فيها دي هتفيد الشيخ كتير. رد الترابي قال له ما تقلقش ما تقلقش، التربة دي اصلا تربة صدقة ومفيش حد معروف فيها، الا ما معهوش فلوس بندفنه هنا، يعني هقفلها لك ما تقلقش، محدش هيسأل. في في الوقت ده كل حاجة، الجثس وكل حاجة، المنظر اللي كان بيحصل، كل حاجة رجعت كما كانت، ورجعت الجثة اللي قدامي الوش بني آدم تاني عادي. الحوار اللي قالوه ده خلص، وحالة من الصمت برضو، هما مش موجودين، حدش نزل يلبسني الكفن اللي هما بيقولوا عليه. حتى عارف لما تبقى نايم ويجي لك شلل النوم أو الجاثوم، وتحس إن جسمك كله متكتف ومش عارف تتحرك؟ ده اللي كنت فيه. لكن واحدة واحدة حسيت إن جسمي بيتفك وقدرت أتحرك أسهل. الصوت ده حيطان القبر كلها تعابين، كلها والجثة صحيح. حاجة زي شريط متداخل ذكريات على أحداث عمال يجري قدام عينيا، ما بقتش شايف حاجة من اللي بتحصل قدامي. كأني في دوامة والدنيا عمالة تدور تدور تدور. لما الدوامة اللي كانت حواليا دي انتهت، لقيت نفسي على سريري وإيديا متكتفة ومربوطة بحبل ورجليا كمان. وقدامي عثمان وعمال يتحرك حوالين السرير زي المجنون، يمين وشمال يمين وشمال بسرعة جدا. وقرب مني ولقيته جايب مراية وقال لي بص. لقيت وشي كله تجاعيد ودقني طولت، شكلي عجوز وغريب. وأرى آية الكرسي حسيت إن نوعا ما جسمي بيهدى وأعصابي بتهدى. لقيته بيفك الحبال اللي أنا مربوط بيها، عاوز اقوم اضربه وعايز اهجم عليه وعايز اهرب، لكن الشكل اللي انا شايفه ده شكل الشيخ عثمان الطيب الاولاني. قال لي قبل ما تقول اي حاجه يا ابني، انت فتحت الكتاب صح؟ قريت طلسم الجن اللي موجود؟ طلسم ده خلاهم يلبسوك، انت دخلت في وهم ودايرة اوهام الجن. انا بعاني بقالي مدة ان انا اخرجهم من جسمك، انا بقالي شهر بعالج فيك. روح، انا مش عايزك هنا. أنا مش قاعد علشان عالج واحد عندي فضوله خلاه يتدخل في اللي ملوش فيه. طبعا أنت شايفني دجال وحرامي ونصاب وكل ده، فالجن أقنعك بده. اتفضل بره. أنا عملت اللي يرضيني، يرضي ربنا ويرضي ضميري. يلا روح. روحت وأنا مش عارف الحقيقة فين. في نفس اليوم اللي روحت فيه خرجت بالليل علشان اشتري شوية طلبات، فجأت بجارتي اعتماد بتتصل بيا وبتقولي يا ابني في شقتك حاجات غريبة. قلت لها في حاجات؟ قالت لي تعالى يا ابني شوف الشقة فيها ايه. رجعت على الشقة لقيت اعتماد والجيران واقفين قدام باب الشقة وبيقولولي ادخل يا ابني شوف في ايه في بيتك. دخلت الشقة مفيش اي حاجة. قلت لها هو يا حاج اعتماد مفيش حاجة. قالت لي يا ابني شقتك كأن كان فيها يوم القيامة جوه، خبط ورزع وناس بتصرخ وناس بتصوت، ده احنا كنا سامعينك انت كمان بتزعق جوه لولا ان انا كلمتك في التليفون وتأكدت انك برا. انت كنت مشغل حاجة يا ابني جوه؟ تلفزيون ولا حاجة جوه ولا راديو ولا حاجة؟ احنا حاولنا حتى نفتح الباب لكن معرفناش. انا حمدت ربنا انك رضيت عليا وانت برا. مش يوسف وانا داخل بعد ما قفلت الباب حاسس ان في حاجه ماشيه ورايا وسامع حاجه بتهمس في ودني. كنت ماشي ناحية أوضتي، حاولت أفتح باب الأوضة ما بيفتحش، في حد بيخبط من جوه أوضتي. فتح باب الأوضة لوحده لقيت شخص جوه الأوضة. حط نفسك مكاني، واحد متكفن واقف بيفتح لي باب أوضتي. فين قدام بعض قاعد في الصالة شغلت الراديو وعليت القرآن وقعدت على الكنبة. عيني غفلت، نمت ساعة أو اتنين أو عشر دقايق أو ربع ساعة ما أعرفش. نمت باب البيت الشقة بتاعتي عمال يخبط، أنا بحلم وصوت الخبط بيجي في الحلم، بحاول أصحى. ترى هلاقي ايه عند باب الشقة المرة دي؟ وقفت جنب الباب وقلت مين؟ قالت لي انا اعتماد افتح. الحمد لله. فتحت، قالت لي ايه يا ابني، في ايه؟ يا ابني انا عايز اطمن عليك، وبعدين بقى انا وحشني فنجان القهوه بتاعك، مش انت كل مره تقول لي انت زي امي وانا بحب نقعد مع بعض؟ والله العظيم ما حد بيعرف يعمل القهوه زيك. حضرتك عاوزه يعني قهوه ولا عاوزه ايه؟ مالك يا عمر، في ايه يا ابني؟ انت عاوزني امشي يا ابني؟ ده انا ما بصدق الاقي حد اتكلم معاه. لا خالص، اتفضلي، ده انا حتى مش عاوز اقعد لوحدي، اتفضلي. قلت لها هدخل المطبخ اعمل القهوه لحضرتك وهاجي. قالت لي لا تدخل لوحدك ليه، انا قاعده بكلم نفسي طول ما انت مسافر، ده انا ما صدقت ان انت جيت. يلا ادخل نعمل القهوه سوا. انا ماشي زي اللي متخبر وهي عماله تتكلم وترغي. ست اعتماد، انا عندي صداع، ممكن انا هعمل لحضرتك القهوه وبس، ما تتكلميش. الست اتخرصت، ما نطقتش بسبب قله ذوقي. حطيت الكنكة بتاعت القهوة والبن وبعمل حسيت ان انا قليل الذوق. قلت لها انا اسف، انا مش قصدي والله، بس انا لكني لما تلفت ما لقيتهاش، مش موجودة. نفس الخبطة بتاعتها تاني. لا مش معقول هي بتخبط تاني، هي خرجت امتى؟ لا مين اللي بيخبط على الباب؟ سمعت صوت طفل صغير بيقول لي افتح يا عمو، انا عاوزين من حضرتك كرسي. فتحت الباب لقيت طفل فعلا من اللي موجودين في العمارة، قال لي انا عاوزين من حضرتك كام كرسي. الحاضر يا حبيبي، تعال خد اللي انت عاوزه. واحنا عندنا فرح ولا ايه في العمارة؟ قال لي لا فرح ايه، تيتا اعتماد ماتت. تلو ايه؟ قال لي عشان العزا وبابا اللي بعتني، احنا لمينا الكراسي اللي في الشقة كلها. امتى حبيبي الكلام ده؟ قال لي ده من وقت بسيط يعني. شلت مع الكراسي، خرجت للشارع، لقيت الناس واقفة، لقيت النعش بتاعها نازل من العمارة والناس رايحة تدفنها، وجنبه ابني مشيت وراهم علشان روحت فينا. نزلوها القبر بتاعها. وهم بينزلوها انا شايف الكفن بيتحرك، مش عارف اقول لهم هي صحية وما ماتتش واطلع انا مخبول ومجنون، ولا انا اصلا مخبول ومجنون فعلا وهي ما بتتحركش وهي ميتة اصلا. قربت من باب القبر وهما بينزلوها، حد قال لي هو انت من محارمها يا ابني؟ انا عايز انزل، عايز انزل معاها تحت. نزلت كل الكفان اللي تحت بتتحرك كلها زي ما يكون كلهم دب فيهم الحياة وكان ليه ما قامت. طلعت اجري من على السلم ومسألوا في ايه يا ابني، في ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة، انا مش قادر، المنظر مش متحمله. ورحت العزاء. سلمت على الرجال اللي واقفه في الصف، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. عم سعيد قلتها بصوت عالي، الناس كلها بصت لي، ما كانش عم سعيد. خلاص انا اتخبلت، قلت لهم انا اسف انا اسف ومشيت. طلعت جري على بيتي. دخلت لقيت نور الحمام على المالي نور وبيطفي. وقفت بره وخايف ادخل، ما انا عارف ان الحمام ده كل الكوارث بتبقى فيه. لقيت على مراية الحوض مكتوب بالدم العابث الشعوذة. نقط الدم عمالة تنزل والكلمتين اتمسحوا واتكتب مكانهم العقاب. الطرقة اللي بره عمال يتكتب عليها كلها العابث الشعوذة العقاب. كأني في حد ماسك لون احمر او دم وبيكتب على الحيطان ومش شايفه، وبدا يتكتب كلمات متفرقه. اسمي كان فيها لكن الكلمات بالترتيب كانت لكل كتاب خادم ولكل خادم عهد، وخادم هذا الكتاب نائل فبحق قازم وبقوة وجبروت نائل، من حاول الاقتراب من ذلك الكتاب كتب عليه الجحيم في الأرض ويصبح ليله نهار ونهاره عذاب. لكل كتاب خادم ولكل خادم عهد، وخادم هذا الكتاب هو نائل فبحق قازم وبحق وبقوة وجبروت نائل، من حاول الاقتراب من ذلك الكتاب كتب عليه أن يرى الجحيم في الأرض ويرى ليله نهارا ويرى نهاره عذابا. ركبت من الشقة أجري مش عارف أنا ماشي في الشارع رايح فين. رجلي وديتني للشيخ عتمان، لقيته خارج. أرجوك ما تخرجش، أنا عاوز أتكلم معاك. قال لي أنا رايح أشوف سعيد لأنه بقاله كتير أخباره مقطوعة ومش وقته خالص، تيجي معايا؟ ركبت معاه، رحنا بيت سعيد، كان في بلد قريبة. الغريب إن كان الشيخ عتمان طول الطريق عمال يقرأ قرآن وقلقان قوي، مش متعود اشوفه بالقلق ده. قال لي لحد ما نوصل ايه اللي حصل. حكيت له حاجات كتير كلها لحد اللي لقيته بيتكتب. قال لي يا ابني نائل ده هو خادم كتاب الشعوذة، وانت مش قد التحضير ومش قد الطلاسم ولا دارس ولا متحصن، ايه يا ابني اللي دخلك في الحتة دي؟ انت غيري وانا غير اي حد. تقول يعني ايه؟ الله يكون في عونك. وصلنا بيت سعيد حوالي الساعة 6 مساء، الشارع كان فاضي. خبط على باب سعيد مفيش رد. عتمان قال لي اكسر الباب ملهاش حل تاني. ميت، مقتول الحقيقة. صدره كان مفتوح وفجوة فاضية مكان القلب. عتمان وقع من طوله جنبي، فوقته قال لي يلا يا ابني من هنا، يلا نهرب من هنا بسرعة. تخيلوا الكبير زي ما بيقولوا هو الخايف. قال لي بص يا ابني، احنا لينا حاجة اسمها طريقة شيوخ الشعوذة، كل الناس ليها في التحضير وعلاج المس والحاجات دي ليها طريقة، احنا الطريقة بتاعتنا من الكتاب ده. ومؤخرا في اكتر من حد من اللي بيشتغلوا بالطريقة دي تقتلوا ومساعدينهم. مين اللي بيقتله؟ اللي معرفش. قلت له بني آدم. قال لي لا معرفش. وارد ان الدور يكون عليك وعليا، بس انا بحصن نفسي. قلت له خلاص حصني زي ما بتحصن نفسك. لا يا ابني، الموضوع مش موضوع حاجة هقراها عليك، الموضوع موضوع عمر طويل من جن كتير شفته وقابلته. كل اللي هقولك خليك معايا، خليك عندي. تاني يوم عم عتمان قال لي موضوع سعيد اتعرف. قلت له ما طبيعي انه هيتعرف. قال لي عايزك تختفي كام يوم وبعد كده هترجع لي. قلت له ما انا هختفي كام يوم يبقى هيموتوني، يبقى اللي حصل في سعيد هيحصل لي. انت بتأمن نفسك وبتسيبني انا بتسلمني يعني ولا ايه؟ وبعدين في كل شوية حد في وداني يقولي حضرنا وأتينا. يلا يا ابني كام يوم ورجع، لأن أنا متأكد أن الشرطة هتيجي هنا لأنهم عارفين أنه كان شغال معايا هنا. قلت له إيه المشكلة يعني ما ييجوا؟ هو أنا اللي كنت موته؟ مشيت. مشيت بالليل متأخر. لكني سمعت الصوت ده جاي من ورايا. بصيت لقيت واحد رقبته مكسورة على كتفه. مسعيد عم سعيد؟ لا لا مش سعيد اكيد. ده ده ده سعيد مات. لا وبدأ يهدر راسه. راسه تعدلت اتحرك وانا مشلول واقف في مكاني. لحد ما بقى عينه في عيني. عينه البيضة وعينه الدنيا بتصفية. دلوقتي لقيتني فين؟ لقيتني في التربة تاني والجثة مرمية قدامي تاني. كشفت الوش عشان اشوف شوفني وانا ميت. بس المرة دي كان وش عم سعيد. سمعت صوت بيخبط على الباب. باب التربة بيخبط مرة واتنين وعشرة. هو بيحاول يفتح الباب. مراتي لما اتفتح كان الشيخ عثمان ومعاه الترابي. شدوني لأنه كنت مش قادر اتحرك. طلع الكتاب من الصندوق. قال لي بص يا ابني دلوقتي انت بقالك شهور معانا وانا زي ما انت عارف ماليش حد في الدنيا. سعيد اتقتل وانت مسيرك تتقتل انت كمان. يعني يا تتقتل دلوقتي يحميك تعيش شوية. انا مش هستأمن حد على الكتاب ده غيرك، وخصوصا انت اللي كان عندك الفضول وقربت منه. الكتاب ده من اسوأ كتب السحر الموجودة في العالم. النسخة دي من النسخ القليلة جدا اللي ممكن تبقى لسه موجودة. من اكتر من 400 سنة كان في ساحر من بلاد الشام جمع خلاصة اللي اتعلمه طول حياته من السحر وحطه في الكتاب ده بطريقة الشعوذة. الكتاب ده كنز بس اللي يعرف قيمته اللي بيحاول يقتل عاوز يحصل عليه. انا ورثه وشيخي ورثه وشيخ شيخي ورثه. وانا قررت احرقه. طب انت قررت احرقه ولا قررت تديهولي؟ لا نحرقه. بس لو اتحرق أأكد لك انك هتلاقيه، لأنه عامل زي اللزق أو زي اللعنة. خليك معايا هنا يا بي. الشيخ حيتمان اختفى، معرفش راح فين الحقيقة، معرفش. وانا قاعد في بيته دلوقتي لوحدي، بقالي مدة والكتاب معايا سنين، وبستغله في حاجات كتير جدا. انا شخصية ليها مكانة معروفة جدا حاليا، كلكم تعرفوها جدا، واصل لمكانة كبيرة جدا للكتاب ده. مجال عملي ما اقدرش اقوله، لكن اقولك انت تعرفني. سين، وكمل انت الباقي. انا كان اصلي من اول ما رحت للشيخ هتمان في الاول هو الكتاب يعني بعد ما عرفت كنت بني ادم فضولي بسيط، لكن كان لازم ألبي طلبات اللي حضروا، كان لازم أقتل سعيد وأمثل إن أنا ما قتلتوش وما أعرفش حاجة، كان لازم أقتل عثمان وأخفي الجثة زي ما اتطلب مني في القبر، ياه بالاتفاق مع الترابية برضو. وانا مش عمر، او انا غيرت اسمي الحقيقة للاسم اللي انا قلت لكم، ركزوا هتعرفوا، سين. شكرا، سامحوني، انا قتلت لما هم حبوا يقتلوني. انا عارف انك هتفضلوا تدوروا كتير عليا والاسم هيجننكم، بس بأقل تفكير والله هتعرفوا أنا مين.